إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أمتنا الإسلامية تمر في هذا الزمان بمحن عظيمة ونوازل شديدة ونكبات متلاحقة، ساهم فيها بشدة تعرض الأمة لخيانات متعددة، تارة من أعدائها وتارات وهو أنكى من أبنائها. يخادعني العدو فلا أبالي، وأبكي حين يخدعني الصديق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة عباد الله أمر مذموم في شريعة الله، تنكرها الفطرة وترفضها الطبيعة السوية، ولا تقبلها حتى الحيوانات. الخيانة كلمة تجمع كل معاني السوء الممكن أن تلحق بالإنسان، فهي نقض لكل ميثاق أو عهد بين الإنسان وخالقه، وبين إنسان وإنسان. قال الله جل وعلا: إن الله لا يحب الخائنين. وقال سبحانه: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقرن الله جل وعلا بين الخيانة والكفر في قوله عز وجل: إن الله لا يحب كل خوان كفور. والخيانة من سمات النفاق، وإلا فكيف سيخفي خيانته إلا بالنفاق؟ قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وأشد الناس فضيحة يوم القيامة هم الخائنون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع لكل غادر لواء، أي علما، يوضع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان. هذا الخائن وإن اندس بين الناس، وإن عرف كيف يرتب أموره بحيث لا يفتضح أمام عباد الله، فأين يذهب يوم القيامة؟ الخيانة مذمومة حتى مع الكفار، حتى مع الخونة. ولأجل ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بعبد الله بن سعد بن أبي صرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا، كل ذلك يأبى أن يبايعه، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان فيكم رجل شديد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله أو فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود وغيره، والحديث صحيح. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يتخذ الخيانة وسيلة في حق كافر محارب لله ورسوله. وبالخيانة عباد الله، وبالخيانة والغدر سقطت دولة الخلافة، فتمزقت أوطان المسلمين إلى بلدان وأقاليم. وبالخيانة والغدر فقدت الأمة أعظم قادتها وخلفائها، ممن أعجز الأعداء على مر التاريخ. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمته يهود، وعمر قتله أبو لؤلؤة المجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي الذي تفتخر به اليوم الشيعة الروافض، ويلقبونه أبا شجاع لأنه قتل عمر بن الخطاب، وقبره اليوم يزار ويعظم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعثمان قتلته يد الغدر والخيانة من الخوارج، وعلي رضي الله عنه وغيرهم ممن أغاظ أعداء الله. وفي بئر معونة قتل 70 من خيار الصحابة غدراً وخيانة. ولأجل هذا جاء التحذير من الخيانة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وضد الخيانة الأمانة، وهي أداء ما اؤتمن عليه الإنسان من الحقوق، وهي أنبل الخصال وأشرف الفضائل، وكفاها شرفا أن الله تعالى مدح المتحلين بها فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لذلك جاءت الآيات والأخبار تحث على التحلي بالأمانة وتحذر من الخيانة. قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وبعض الناس يقصرون فهم الأمانة في أضيق معانيها، يقصرونها في حفظ الودائع. وحقيقة الأمانة في دين الله أثقل وأجل، إنها الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال على عظمها. فقال جل شأنه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبديهي أن الأمانة في هذه الآية ليست حفظ المال فقط، وإنما نستشعر أن المراد بالأمانة هنا هو التزام الواجبات وأداؤها خير أداء، كما شرعها الله سبحانه وتعالى للناس. إن الأمانة فضيلة ضخمة لا يستطيع حملها المهازيل. ولقد ضرب الله المثل لثقلها فأبان أنها تثقل كاهل الوجود كله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملتها أيها الإنسان ووضعتها أمانة في عنقك لكي ترهن بها بين يدي الله ربك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أدِّ أمانتك. فيقول: أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال ابن مسعود: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عدها وأشد ذلك الودائع. قال راوي الحديث: فأتيت البراء بن عازب فقلت ألا ترى ما قال ابن مسعود؟ قال البراء: صدق. أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ رواه البيهقي وحسنه الألباني. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط، فقال عليه الصلاة والسلام: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. تقف الأمانة على الصراط فتكبكب في نار جهنم كل من خانها، وأما الرحم فإنها تزل قدم من قطعها وظلمها. فيا من في أعناقكم أمانات، وكلنا كذلك، وكل بحسبه. أدِّ الأمانة، أدِّ الأمانة وإياك والخيانة، قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها في موطن تكون الزلة تحتها قعر جهنم. نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فإن الخيانة أيها الناس ظاهرة أصبحت موجودة في كل الميادين، تقل في ميدان وتكثر في آخر، فمن خيانة الله ورسوله إلى خيانة المؤمنين. هذا يخون شريكه، وهذا يخون والده، وتلك تخون زوجها، وذلك يخون زوجته، وذاك يخون إخوته، وذاك يخون بلده، وذاك يخون وظيفته، وذاك يخون علمه. ومن يسرق مال شريكه خائن، ومن يسرق مال شريكه خائن. ومن ينظر إلى نساء المسلمين مشتهياً أعراضهم فهو خائن. نعم عباد الله، الخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في دينار كمن خانك في دينك وفي أهلك وفي أهلك وعرضك. ولأجل ذلك من المهم أن أذكر بعضاً من أنواع الخيانات، أعظمها خيانة الله والدين. فعدم تحقيق لا إله إلا الله في النفس وفي الغير وأنت مسلم خيانة لله وللدين. تضييع فرائض الله أو تعدي حدوده أو انتهاك محارمه وأنت مسلم خيانة لله وللدين. أن يكون المسلم مطية لأعداء الله ينفذ مخططاتهم وما فيها من دمار للبلاد والعباد أو دليلا لهم على عوراتها خيانة لله وللدين. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والخيانة هنا هي خيانة الدين لا الفاحشة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: إن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة وذلك لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن معه أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء والفاحشة. وصلة الزوجية لم تنفع ولو كانت مع نبي. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن الخيانة خيانة الأعراض، ومن خيانة الأعراض النظرة المحرمة. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هذا الرجل يدخل على أهل بيت وفيهم امرأة حسناء، فإذا غفلوا نظر إليها وإذا فطنوا غض بصره، فكيف بالزنا نعوذ بالله. ومن الخيانة أيضا خيانة الكسب. والمسلم الحق يحرص على الحلال في مطعمه ومشربه، فلا غش ولا خداع ولا كذب ولا ربا ولا رشوة. وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، أي أصابه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ومن معاني الخيانة أيضا أن يستغل الرجل منصبه الذي عين فيه لجر منفعة إلى شخصه أو قرابته، فإن التشبع من المال العام جريمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ومن الخيانة أن يسند عمل إلى غير أهله، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيقي به، ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه كفاءته إليها، فلا اعتبار للمجاملات ولا للقرابات، حتى الصحبة لا ينظر إليها. فانظروا رحمكم الله، فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف راعى ذلك حين قال أبو ذر: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب يده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ومن معاني الخيانة أن يستغل الإنسان ما حباه الله من مواهب خصه بها أو أموال وأولاد رزقها، فيستغل ذلك كله في معاصيه بدلاً من تسخيرها في قربانه واستخدامها في مرضاته. ولذا عقب الله تعالى نهيه عن الخيانة بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ولذا كان من الخيانة تضييع الزوجة والأولاد، فلا يؤدبهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. أين الأمانة؟ أين الأمانة ممن ينصب في بيته أجهزة الاستقبال الفضائي البارابول التي تفسد الشيوخ فضلاً عن الشباب، والتي تبث من البرامج ما يغضب الله عز وجل، ويسعى جاهداً لنقض عرى الإسلام عروة وغرس تقاليد الكفار وعاداتهم ومحاربة الفضائل والأخلاق؟ أين هذا من أمانة الأولاد؟ فليتق الله من هذا شأنه، ولينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا من تحت أيديكم أولاداً، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأي غش عباد الله، وأي غش أكبر من نصب هذا الدش في المنزل وجعله متاحاً للأطفال والنساء؟ يا حسرة على العرب، يا حسرة على المسلمين. اليهود يعدون أبناءهم للحرب، والعرب يرقصون أبناءهم وبناتهم. فبينما يعلن اليهود عن فتح مكاتب في عدد من البلدان من أجل تدريب شبانهم على القتال، يعلم العرب والمسلمون ترقيص بناتهم وأبنائهم في المسارح والمراقص بقيادة المغنين والمغنيات، وينقلون ذلك بدون حياء ولا خجل في قنواتهم الهابطة الداخلية والخارجية. ومن الخيانة أيضاً عدم حفظ أسرار المجالس، فكم من حبال تقطعت ومصالح تعطلت وأسر تفككت لاستهانة الناس بأمانة الأسرار. حتى العلاقات الزوجية ينبغي أن تصان لا يطلع عليها أحد مهما قرب. فقد روى أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فسكت القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. ومن الخيانة أيضاً خيانة العالم لعلمه، فالعلم أمانة في أعناق العلماء. إن بيّنوا للناس الحق من الباطل والخير من الشر والسنة من البدعة، وصانوا الدين عن التحريف والكذب على الله وعلى رسوله، كانوا أوفياء لأقدس أمانة. وإن لم يفعلوا ذلك كانوا مرتكبين لأبشع صور الخيانة، وكانوا داخلين في هذه الآية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ومن معاني الخيانة خيانة الودائع التي وصى الله بها من فوق سبع سماوات حيث قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويدخل في ذلك أداء الديون إذ المماطلة بها خيانة ويدخل في ذلك أداء الديون إذ المماطلة بها خيانة. انظروا عباد الله، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استخلف ابن عمه علي بن أبي طالب يوم هجرته ليسلم إلى المشركين الودائع التي حفظوها عنده عليه الصلاة والسلام، مع أنهم آذوه واضطروه إلى ترك أرضه مكة. فالخيانة أيها الناس متى ظهرت في قوم فقد آذنت عليهم بالخراب، فلا يأمن أحد أحدا ويحذر كل أحد من الآخر. فلا يأمن صديق صديقه، ولا زوج زوجه، ولا أب ولده، وتترحل الثقة فيما بين الناس، وينقطع المعروف بينهم مخافة الغدر والخيانة. فالله الله في الأمانات، وإياكم إياكم من الخيانات. وعلى كل من ائتمن على أمانة أن يؤديها كاملة إلى أهلها قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. فاللهم تب علينا واغفر لنا، إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.